بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه أجمعين. فمواصلة لما بدأناه من قراءة في هذا التفسير السلفي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، أعلى الله درجته وأسكنه فسيح جنته وألحقنا به وبمشايخنا في الفردوس الأعلى. نعم، واصل. دخلنا في سورة الفاتحة. نعم، إلى قول الله. طيب ابدأ. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد عند الحمد ماشي. الحمد لله رب العالمين. لا اقرا ماشي. واعلم أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وأئمتها الإيمان بأسماء الله وصفاته. واعلم أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وأئمتها الإيمان بأسماء الله الإيمان بأسماء الله وصفاته وأحكام الصفات. فيؤمنون مثلا بأنه رحمن رسول بالرحمة التي اتصف بها المتعلقة. ومنهج أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات سبق وبيناه من أن الملخص في عبارة واحدة، أننا نؤمن بما جاء عن الله سبحانه وتعالى في هذا ونثبته، ونثبت لله ما أثبته لنفسه وننفي عن الله سبحانه وتعالى ما نفاه عن نفسه، وكذلك ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم نثبته وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم ننفيه. إذن قاعدتنا في الأسماء والصفات قاعدة مبنية على التسليم والاتباع، فما جاء به نص أثبتناه لله سبحانه وتعالى إثما في الإثبات، وما جاء به نص بالنفي نفيناه. وهذا باختصار هي أم القواعد في الأسماء والصفات، وكل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في أسماء وصفاته فإننا نمرها على ما جاءت على ظاهرها مؤمنين بحقائقها ومعانيها مفوضين كيفيتها له سبحانه وتعالى. ونحذر بالمناسبة من هذه العبارة المطاطة التي صارت مشتركا بين أشر مذاهب الأرض ومذهب المفوضة وبين أهل السنة، ودائما المبتدعة يلبسون باطلهم لبسة الحق. فإن المفوضة يقولون نؤمن بهذه الصفات ونمرها كما جاءت، لكن كما جاءت بلا كيف ولا معنى على ظاهرها، ما نتكلم في الكيف ولا نتكلم في المعنى، نفوض ذلك كله. فنمرها كما جاءت، كده نمرها كما جاءت، هذه عبارة مشتركة. هم يحملون على كما جاءت، يعني كما جاءت ألفاظا هكذا لا تبحث لا في المعنى ولا في الكيف، ونحن نقول نمرها كما جاءت، وهي أصلا ما جاءت إلا بمعنى، فهي ما جاءت إلا بمعنى. فنحن نقول نمرها كما جاءت، لكن هي جاءت ألفاظا من غير معنى. لو جاءت ألفاظا من غير معنى فما تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس بعده شيء؟ يبقى إذن النبي تكلم بما لا علم له، تعدى النبي صلى الله عليه وسلم، تعدى الحد المعدول له لو كانت كما جاءت بلا معنى، لكن هي جاءت لمعاني، ولهذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في المعاني. لكن لم يأتي كيف، مع إيماننا بأن لها كيفا، لكن لم يأتي النص بالكيف، لهذا نفوض الكيف له سبحانه وتعالى. مع إيماننا بأن كيفها ليس مثله شيء. يعني لو أسأل سؤال لأحبتي السلفيين، يد الله زي هذه اليد؟ أنا عايز إجابة مفردة بعد فائدة. يد الله سبحانه زي هذه؟ اختر إحدى الإجابتين. لا، الله أعلم. لا لا أيوه ها؟ طبعا لا طبعا لا. طب لا ليه؟ ليس كذا شيء. لو محتمل زي ديت يبقى مثل شيء، لكن لا ليس كمثل شيء. امال ايه نجيب ايه بقى؟ لا والله الله اعلم. الله اعلم. امال ايه بقى كيفيه تقول الله اعلم؟ يبقى انتبه في كلمة بلا كيف دي برضه. بلا كيف تنتبه لضابطين. الضابط الأول بلا كيف نعلمه وإلا فلها كيف. اثنين بلا كيف لا يشبه شيئا من خلقه. يبقى احنا بنجزم ان هي مثيلية أبدا. أما كيف فإن ذلك. طيب يا شيخ، طب بس أثبت أصابع وأثبت قبض وأبسط وأثبت بسط، وهذا لا يكون لك يدك هذه. نقول أثبت يدا ذات قبض وبسط وأثبت أصابع فنثبت ذلك. لكن قولك فيلزم، نقول ليس على هذا الطاغوت اللي اسمه يلزم دليل. ما هو يلزم دي طاغوت كان سببا في ضلال من التزمه من المبتدعه. يلزم دي، واخد بالك؟ يمشي يمشي يمشي ويقول يلزم. نثبت اليد، ربنا خاطبنا بما نعرف فتكون هذه الفضاء حقيقة، كل الكلام ده كويس كويس كويس كويس، فيلزم ان تكون كهذه اليد. نقول لا. أو الثاني دول المشبهة أو الممثلة، يقابله مين؟ المعطلة. إنه لو قلنا بأنه له يد واليد حقيقية وي وي وي إلى آخره، يلزم مشابه وهو ليس كمثله شيء. يبقى إيه؟ يبقى ملوش. عرفت بقى أن يلزم دي طاغوت؟ طاغوت. في ألفاظ يسمى العلماء طاغوت. ابن القيم رحمه الله لما سمى المجاز طاغوت، ليه؟ لأنه كان باب أو بوابة خطر دخل من المبتدع. وإحنا برضو نقول الآن يلزم يلزم ديت، لو تبحثوا في كلام من خالف أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات نجدهم أقاموا منهجهم على إيه؟ يلزم. لهذا نسميه إيه؟ طاغوتا. نعم فضل. إثبات كيف إزاي؟ له كيف لأنها حقيقي من لازم الحقيقي. ما الحقيقي يبقى إيه؟ ما حقيقي بكيف؟ حقيقي مش وهم. فلما له يد، لأنه قال سبحانه وتعالى يداه مبسوطتان، وقال ما خلقت بيدي، وقال والصنع على عين، أثبت العين واليد وكذا، فحقائقها لها كيف. لكن الله أعلم. نعم. لكن لو قلنا ليس لها كيف تبقى خيال، تبقى مش حقق. نعم. فيؤمنون مثلا بأنه أصنام رحيقة ذو الرحمة التي اتصف بها المتعلقة بالمخلوق، فالنعم كل ما أثر من آثار رحمته، وهكذا في سائر الأسماء. قال في العليم إنه عليم ذو علم يعلم به كل شيء، قدير ذو القدرة يقدر على كل شيء. الحمد لله. يعني نؤمن بالصفة ونؤمن بأثر إيه؟ الصفة. يبقى الاسم يتضمن صفة نؤمن بها ويتضمن أثرا. إذا كانت الصفة متعددة، الرحيم الرحمن الاسمان يتضمنان صفة وهي الرحمة. الرحمة الموجودة في الرحمن معناها ذو الرحمة الواسعة الشاملة، والرحمة الموجودة في الرحيم معناها ذو الرحمة الواصلة. فباعتبار تعلق الرحمة بالعبد هذا موجود فين؟ في الرحمة. ولهذا العلماء يقولون ذو الرحمة الواصلة، والرحمن ذو الرحمة الواسعة، لأن الرحمن على صيغة فعلان، وهذه الصيغة في اللغة تدل على الامتلاء، امتلاء، غضبان، عطشان، سكران، تدل على الامتلاء والسعة. الرحمن ذو الرحمة الايه؟ الواسعة. ولهذا كان الرحمن في الدنيا والآخرة. الرحيم ذو الرحمة الواصلة. ولهذا لما نجي يقول لك الرحمة هنا صفة فعل أو صفة ذات؟ صفة فعلية ولا صفة ذاتية؟ أما الموجودة في الرحيم فباعتبار ما يصل إلى الخلق صفة فعلية، يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، أو يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، وباعتبار اتصاف الله بها فهي رحمة ذاتية. والفرق بين الذاتية والفعلية أن الذاتية لا تنفك عن الله، وأما الفعلية فتتعلق بالمشيئة. فلو قلت من رحمة ذاتية هنيجي نقول لك طيب ما تأويل يرحم من يشاء ويعذب من يشاء؟ ما تأويلها؟ واصلة، من جهة كونها واصلة. لو أنت أثبتت من رحمة ذاتية بس يبقى مش هتقدر تخرج هذه، لأن الذاتية لا تعلق بالمشيئة. لكن لو قلت يبقى أن الرحمة يوصف الله تبارك وتعالى بها كصفة ذاتية باعتبار اتصاف الله بها، وهي رحمة واسعة، وباعتبار إيصالها للمخلوق فهي صفة فعلية تتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، ومعناها الرحمة الواصلة. عرفتم؟ الرحمن نعم رحمة واسعة تكون في الدنيا والآخرة للمسلم وغير المسلم، لكن رحمة الله للمسلم رحمة الله أخص، لكن رحمة الله لغير المسلم موجودة في أنه يمهله وأنه يمنحه النعم من الطعام والشراب والرزق وغير ذلك. نعم. ولهذا كانت الرحيم خاصة بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيم. يطلق على المخلوق انه رحيم، بس ما يطلقش عليه انه رحمن، لان الرحمن دي لا، رحمن ذو الرحمه الواسعه. انما على المخلوق يقال هو رحيم، كما قال سبحانه عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمن الرف الرحيم. لو قلت الرحيم باهلي بقيد ما في بأس انك تعرف بقى فلان، لكن اذا كانت بقيد تقول فلان هذا الرحيم بأهلي، هذا الرحيم بأبوي، كما قال تعالى وقالت امرأة العزيز الألف واللام، لكن كده بإطلاق لا، الألف واللام ما يطلق على غير ذلك. جاء الرحيم ذهب الرحيم، لا ما ينفعش. الحمد لله هو السلام على الله بصفاته الكمال وبالأفعال الأدى بين الحب والعدل. شوف كلام السلفي. نعم، أفعاله الدائرة بين الايه؟ بين الفضل والعدل. يا سلام، في ظل والثالث الظل، الفضل الإحسان، والعدل الثالثة الظل. فالله يتنزع عن الظل، فأفعاله سبحانه جميعها دائرة بين الايه؟ بين الفضل والعدل. الله أكبر. نعم، نسأل الله أن يرزقنا إياكم من فضله الواسع. نعم. رب العالمين، الرب هو المربي جميع العالمين، وهو من سوى الله بخلق الله. فالرب هو المربي سيد. ولهذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رب العالمين قال والرب هو ليه الرب هو معبود ليس معبود سواه، وقال رباني ورب جميع العالمين بنعمه وهو معبود لا ليس لي معبود سواه. طيب هو رب جميع العالمين وهم من سوى الله لخلقه لهم وأعداده لهم من هذا القول الصحيح، القول الصحيح في العالمين أنه كل من سوى الله، كل من سوى الله. وذهب بعض العلم إلى أن العالمين الإنس والجن فقط. قال سبحانه وتعالى ليكون العالمين نذيرا، والنظارة إنما كانت للإنس والجن فقط، فتكون قاصرة على الإنس والجن. ومنهم من قال بأن العالمين كل ما فيه روح، وما ليس فيه روح يدخل في العالمين. والصواب أن العالمين تشمل هذا كله، فكل من سوى الله عالم. كم العوالم، كم العوالم إذن؟ ما يعلم عدها إلا هو سبحانه الذي خلقها. وكل العوالم هذه من ورائها إحاطته وعلمه وتدبيره، كل هذا موجود في رب، رب، رب العالمين. ولهذا رب العالمين هذه من صفات الإجلال. في عندنا صفات إجلال، في عندنا صفات جمال. صفات إجلال هي التي تبعث في النفس كبرياء الله، عظمة الله، الرب العظيم العلي الكبير الجبار المتكبر. تسمعها يقع في نفسك من إجلال الله ما يقع، العزيز القهار، صفات الجمال، الرحمن الرحيم الودود اللطيف. ولهذا تقسم الصفات باعتبار إلى صفات إجلال وصفات وصفات جمال. نعم. وأعداد لهم الآلات وأنعامه عليهم بالنعم العظيمة التي لو فقدوها لم يمكن لهم البقاء، فما بهم من نعمة ثمين وتعالى. والله الواحد يا أخوان بيبقى عايز، احنا انا بتسدد ديه يعني مفترض ان احنا نقطع صفحتين ثلاثة أربعة، بس الانسان بيضعف صراحة، يعني الانسان بيضعف امام هذه المعاني، يعني بيضعف. يعني شوف كلام الشيخ سعدي فعلا يأثر. انا ما ادري تتذوقون معي هذا الكلام ولا ما تتذوقون، تتذوقون ولا عشان انا بشرب مانجا؟ نعم صدق. الذي منح الناس ومنح العالمين الأدوات التي بها تقوم مصالحهم، ولو منع الله سبحانه وتعالى هذه الأدوات ما استطاعوا تحصيل مصلحة واحدة. هات مصلحة واحدة من المصالح تستطيع تحصيلها بدون أداة خلقها الله فيك. فتش أجب الأسبوع القادم. نعم. كما به من نعمة كمنه تعالى وتربيته تعالى بخلقه نوعان عامة وخاصة. نعم. فالعامة هي خلقهم للمخلوقين ورزقهم وهدايتهم بما في مصالحهم لهداية الدلالة والإقشار، لهداية عامة. نعم. التي فيها بقاؤهم في الدنيا، والخاصة تربيتهم لأوليائهم فيربيهم بالإيمان ويوفقهم لهم ويكملهم لهم ويسعون عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينهم. نعم. ففي ربوبية عامة يدخل تحتها كل المخلوقات، وفي ربوبية خاصة لأوليائه، ونستطيع أن نقسم الخاصة إلى خاصة وأخص. الخاصة لأوليائه من المؤمنين، والأخص لأنبيائه ورسله. تربية الله لأنبياء ورسله مش زي تربية الله لعباد المؤمنين. تربية الخاصة تقتضي مقتضيات أخرى. نعم. تربية الله لأبي بكر كتربية الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طبعا لا. فالخاصة دي تقسم إلى قسمين، خاصة وإيه؟ وأخص. نعم. وفي الطبقة الوحيدة الأخص. طبعا. نعم. وحقيقتها تربية التوفيق لكل خير والعصمة لكل شر. نعم. ولعل هذا المعنى هو السر في أدعية الأنبياء بلفظ الرب، فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبية الخاصة. الله فدل قلبه رب العالمين على انفراده في الخلق والتدبير والنعم وكمال غناه وتمام فقر العالمين إليه بكل وجه وأعتباره. فالله غني من كل وجه، والمخلوق فقير من كل وجه. ليس ثم وجه عند الله فيه فقير، وليس ثم وجه عند المخلوق فيه غنى. فأنت فقير من كل وجه، والله غني من كل وجه. ولهذا كان أعظم باب تلج منه إلى الله باب من الإفلاس. أيوة الإفلاس، باب الفقر، باب الإفلاس. نعم. مالك يوم الدين، المالك هو من يتصف بصفة الجنود التي من آثارها أنه يأمر وينهى ويثيب ويعاقب ويتصرف في مماليكه بجميع أنواع التصرفات. وأضاف الملك ليوم الدين وهو يوم القيامة، الملك ليوم الدين، وأضاف الملك ليوم الدين وهو يوم القيامة، يوم يدان الناس فيه بأعمالهم، يعني يجازى خيرها وشرها، لأن في ذلك اليوم يظهر للخلق تمام ظهور كمال ملكه وعدله وحكمته وانقطاع أملاك الخلائق، حتى إنه يستوي في ذلك اليوم الملوك والرعايا والعبيد والأحرار، كلهم مدعنون لعظمته خاضعون لعزته. خشعت الأصوات للرحمن فلا تسمعوا إلا همسا. منتظرون لمجازاته راجون ثوابه خائفون من عقابه، فلذلك خصه بالذكر. وإلا فهو المالك ليوم الدين ولغيره من الأيام. وإذا تتبعت هذا المعنى في كتاب الله وجدت هذا المعنى من أصف ما يكون. خشعت الأصوات للرحمن فلا تسمعوا إلا همسة، وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. ملائكة والروح صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، ذلك اليوم الحق. فلمن الملك اليوم؟ أين الملوك؟ تكلموا. أين الرؤساء؟ أؤمروا. أين وأين وأين؟ أين الجيوش وأين السيوف وأين القنابل وأين أين؟ وهذا والله أعلم من تمام معنى يوم تبدل الأرض غير الأرض. الأرض التي ملك عليها الناس تبدل، فيحشر الناس على أرض لا معلم فيها لأحد. من الذي يملك على هذه الأرض؟ فيش، ما ملك فيها إلا رب العزة سبحانه وتعالى. فالله مالك كل يوم، لكن لماذا نص هنا على مالك يوم الدين؟ لماذا نص على يوم الدين؟ لأن هذا اليوم الذي لا يظهر فيه ملك لأحد أبدا، لا استقلالا ولا تبعا. إنما الآن إحنا، أنا أملك هذا الكتاب، أنت تملك هذا البيت، غيرك يملك هذه السيارة، في ملك وإن كان هو التابع ليس استقلالا، لكن يوم القيامة تملك إيه؟ تملك حتى ثيابا تواري به جسدك، ما تملك شيء. وقوله إياك نعبد وإياك نستعين، نخصك وحدك بالعبادة والاستعانة، لأن تقديم المعمول يفيد الخاص، وهو إثبات الحكم للمذكور ونفي عما عداه. إياك هذا المعمول، لأنه ضمير مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، والمعنى نعبد إياك، لكن لماذا قدم المعمول هنا؟ دلالة الإيه؟ الحصر والاختصاص. نعم. إياك وحدك دون غيرك نعبد. نعم. فكأنه يقول نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك. وقدم العبادة على الاستعانة. دي كلها كلمات. أنا بقولك لو جيت تختصر تفسير السعدي لو جيت تختصر ما تقدرش. تختصر إيه؟ يعني اختصر ما تقدرش. نعم. ولهذا يصبح متن في التفسير. لو حبيت متن في التفسير فهو تفسير السعدي رحمه الله. نعم. وقدم العبادة على الاستعانة بباب تقديم العام على الخاص. نعم يعني أن الاستعانة نوع من العبادة. نعم. وإيه؟ من باب تقديم العام على الخاص واهتماما بتقديم حق الله تعالى على حق عبده. نعم. والعبادة اسم جامع. وأيضا معنى ثالث وهو أن العبادة لا يقع عليه الإنسان إلا بالاستعانة بالله سبحانه. إياك نعبد ولا نعبدك بجهدنا بل بإعانتك لنا فلا غنى لنا عن إعانتك لنا. إياك نعبد وإياك نستعين. وإياك نعبد وإياك نستعين هاتان المنزلتان يتفرع منهما جميع منازل العبودية. ولهذا وضع الكتاب النفيس العظيم مدارج السالكين في منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين. كل الخلق سائر بين هاتين المنزلتين العظيمتين إياك نعبد وإياك نستعين. فلا نعبد إلا إياك ولا حول ولا قوة لنا على هذه العبادة إلا بك. نعم. والعبادة اسم جامع لكل من يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. والاستعانة هي الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به في تحصيل ذلك. انتبه هذا هذا هذا تفسير الايه؟ استعانة. يبقى فسر العبادة وفسر الاستعانة. حتى ليش شيخ فسر العبادة والاستعانة هنا؟ ليه؟ طالما أنهما منزلتان يتفرع منهما كل منازل العبودية فلا يفوت الشيخ أن ينبه إلى المعنى حتى تعرف العبادة التي تستحق هذه المنزلة والاستعانة التي تستحق هذه المنزلة. لا تفسر العبادة بهواك أنت ولا الاستعانة بهواك أنت. فالعبادة قد يدخل فيها عندك ما ابتدعه الناس والاستعانة قد يدخل فيها عندك استعانة من مخلوق. لا افهم ما الاستعانة وما العبادة التي عناها الله بقوله إياك نعبد وإياك نستعين. إنها العبادة هي اسم جميع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والاستعانة هي الاعتماد على الله تبارك وتعالى. استعانة اعتماد على الله سبحانه وتعالى في جلب المصالح ودفع المضار مع الأخذ بالإيه؟ بالأسباب. والفرق بين الاستعانة والاستغاثة إيه؟ استعانة جلب منافع والاستغاثة في دفع إيه؟ مضار حال بك بينزل بك ضر تستغيث. إذ تستغيثون ربكم لما تريد منافع استعين. القيام بعبادة الله والاستعانة به هو الوسيلة للسعادة والنجاة من جميع الشرور. فلا سبيل إلى النجاة إلا بالقيام بها. وإنما تكون العبادة والعبادة إذا كانت مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقصودا بها وجه الله. فبهذين الأمرين تكون العبادة. وذكر الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فيها لاحتياج العبد في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله تعالى. فإنه إن لم يعنه الله لم يحصل له ما يريده من فعل الأوامر واجتناب النواهي. نعم. ثم قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم أي دلنا وارشدنا ووفقنا للصراط المستقيم وهو الطريق الواضح الموصل إلى الله وإلى جنته وهو معرفة الحق والعمل به. شوف كلام مختصر مختصر جدا. ما الصراط المستقيم؟ اكتب هو هذا معرفة الحق والعمل به. معرفة الحق أي بدليله. فمعرفة الحق بدليله والعمل به اللي هو هو الذي أرسل رسوله هدى ودين الحق اللي هو والعصر الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا الحق وتواصوا بالصبر. نعم ده الصراط المستقيم. فهدنا إلى الصراط وانهنا في الصراط فلذايا إلى الصراط لزوم دين الإسلام وترك ما سواه من الأديان والهداية في الصراط. ده معنى انفرد به الشيخ ما قرأت الغيب الهداية إلى الصراط والهداية في الصراط. أخص الهدايتين الهداية إلى الصراط تدخل تحتها 73 فرقة 73 فرقة هدت إلى الصراط. الهداية في الصراط تنزل من رقم 73 رقم واحد بس. شفت بقى عزة الهداية في الصراط. شوف الهداية إلى الصراط 73 فرقة الهداية في الصراط فرقة واحدة. نسأل الله يجعلنا وإياكم منها. نعم دي ما أنا عليه لهم وأصحابي. والهداية في الصراط تشمل الهداية لجميع التفاصيل الدينية علما وعملا فهذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعالم. ولهذا وجب على الإنسان أن يدعو الله به في كل ركعة من صلاته لضرورته إلى آخره. الله أكبر. حسبك إن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حسبك أن هذا الدعاء من بين جميع أدعيتك هو الدعاء الركن والذي تكرره كم مرة. فلو واحد قال مثلا اهدنا مثلا قال اهدنا مثلا مثلا الولد الصالح إلى الولد الصالح فقنا إلى كذا أو جاء عند هذا الدعاء وقاله دعاء جملة الدعاء مثلا اللهم ارزقنا في العلم النافعا اللهم وسع لي في رزق اللهم ارزقنا حلالا طيبا مباركا اللهم كذا اللهم اشفيني اللهم وضع أي دعاء مكان هذا يقبل تقبل الصلاة لا بد بهذا الدعاء. فالله اصطفى هذا الدعاء ليكون مكررا في كل ركعة من ركعات الصلاة. نعم. وهذا الصراط المستقيم هو صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير صراط المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق وتركوه كاليهود ونحوهم. وغير هذا تفسير للإيه مغضوب عليهم. هذا التفسير يدخل تحت قاعدة قاعدة اللي احنا خدناه من القاعدة هنا العبرة بإيه بعموم اللفظ. فعندنا غير المغضوب عليه فغير المغضوب عليهم لفظ عام يشمل إيه؟ كل من عرف الحق وترك على رأسهم أليهم. نعم. وغير صراط الضالين الذين تركوا الحق على جهل وضلال كما صار ونحن كل من عبد الله على جهل ترك الحق وعبد الله على جهل يبقى ضال وعلى رأسهم النصارى. يبقى من فسر المغضوب عليهم باليهود وفسر الضالين بالنصارى فهو تفسير بفرض من أفراد العموم. يقول لك خلاص الحمد لله مسلمين يعني مش داخلين في الكلام ده يبقى هم اليهود والنصارى بس وإحنا بقى بكل فرقنا داخلين في إيه المنعم عليه. نقول لا لا نعم وإنما المغضوب عليهم كل من عرف الحق وتركه وضل على علم والضالون كل من عبد على جهل بغير علم. فلو دخلت يبقى تدخل ايه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم. على طول عائشة رضي الله عنها تترجم الى الواقع تقول ايه حدث ما صنع. نعم. فهذه الصورة على إيجابها قال احتوت على ما لم تحتوي عليه صورة القرآن اسمع اسمع ها هذا ماشي بيتكلم برضو في أهل السنة بس مقصودهم مقصود معين. نعم. وقد بنى على ذلك لفظ الحمد كما تقدم وهو مات إثبات النبوة بقوله تعالى وأخذ على ذلك لفظ الإيه؟ إثبات النبوة. نعم. لفظ الحمد. آه. ها. وربما إثبات النبوة في قوله اهدنا الصراط المستقيم. إزاي؟ طب ضمانة النبوة اهدنا الصراط المستقيم إزاي؟ ها؟ من اللي منعم عليهم؟ النبيون الصدقون. وأننا لا نعرف طريق العبادة إلا عن طريق. نعم. ولا هداية إلا عن طريق. نعم. لأن ذلك ممتنع بدون رسالة. وإثبات الجزاء على الأعمال في قوله مالك يوم الدين وأن الجزاء يقول للعدل لأن الدين معناه الجزاء بعد العدل وتضمن إثبات القدر وأن العبد شاعر حقيقة خلاف القدرية والجبرية بل تضمن الرد على جميع أهل الدين. طيب تضمن بقى القدر إزاي؟ مع سورة الفاتحة بسورة معطاءة لا تخلق عن كثرة. نعم. ازاي؟ تمام. واهدينا ايضا لو كان كل مقدر سيكون خلاص احنا من خلاص.